بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. القضاء والقدر بين الفلسفة والدين. عنوان: المعيار الذاتي للخير والشر. هناك منزع آخر للفلسفة الحديثة أكثر مثالية، بل إنه في حقيقته أكثر واقعية، إذ أنه ينظر إلى الخير والشر من أفق أعلى من الأفق الذي لا يرى فيه إلا الفرد. فمثلا الفيلسوف ريبو يرى أن قوام قيمة الأشياء هو رغائبنا وأذواقنا، وأن فكرة القيمة هي من خلق الوجدان الجماعي للفردي. وكذلك الفيلسوف الأمريكي رويس يقرر أن المثل الأعلى في الأخلاق هو أن يقوم بين مختلف الإرادات اتساق وتناغم وانسجام. وهذا المبدأ صواب بالنسبة للفرد الواحد، وبالنسبة للمجتمع، وبالنسبة للكون جملة واحدة. ففي الفرد الواحد إرادات متضاربة هي رغباته، فقد تريد إرادة منها شيئا تنفر منه إرادة أخرى. والأخلاق المثلى في هذه الحالة هي أن ينسق الإنسان بين هذه الإرادات المتضاربة في وحدة واحدة تجعل منها أجزاء متعاونة على تحقيق هدف منشود، وقل ذلك نفسه بين أفراد المجتمع الواحد، فلكل من هؤلاء الأفراد إرادته. والأخلاق الاجتماعية العليا هي أن يتصرف الإنسان بحيث تتسق إرادات الأعضاء جميعا في تيار واحد ينتهي إلى هدف واحد. وقد تحسب من هذا التصوير من مثالية الخلقية في هذا العالم أن الفيلسوف هنا قد ألقى رداء الفلسفة وخلع ثوب الحكمة ولبس من مسج الخيال حلة شاعر، فأخذ ينظم من هذا العالم المتناقض أنشودة متسقة النغم متساوية اللحن. كلا إنه ما زال الفيلسوف الذي يحكمه عقله ولا يتحكم فيه خياله. إن هذا العالم الذي رسمه بريشة الفنان ليس عالم الإنسان، وإنما هو عالم واقع في إرادة الله. ولهذا يقول ريس مشيرا إلى الأخلاق المثالية المتسقة في هذا الوجود، يقول: وهذه بعينها هي الأخلاق الإلهية، إذ ينسق الله بين أجزاء الكون كلها على نحو يجعل كل ما فيه متعاونا على تحقيق هدف واحد. هذا هو العالم الواقع في إرادة الله، عالم منسجم متناغم لا تضارب فيه ولا اختلاف بين موجوداته ولا تصادم بين شيء وشيء فيه. فما هو هذا العالم الواقع في إرادات الناس المتضاربة؟ وهل يمكن أن توحد إرادات أفراده وتنسق؟ يقول رويس: إن المثل الأخلاقي للإنسان الاجتماعي هو أن يسلك الإنسان إزاء جاره سلوكا يقوم على افتراض أنه هو وجاره لم يعودا شخصين جزئين منفصلين كل منهما عن الآخر، بل اندمجا في وحدة تنسق بينهما مع الإبقاء على كل منهما. أليس ذلك هو نفسه ما تعمله ذات الفرد إزاء كل جزئين من أجزاء خبرتها؟ أليست تنسق هذين الجزئين على نحو يجعلهما داخلين في وحدة أعم منهما وأشمل مع الاحتفاظ بهما معا؟ فهكذا أيضا يكون الأمر بين الفردين من الناس، بل بين كل أفراد الناس، أن يعمل الإنسان إزاء سائر الناس كما لو كان هؤلاء الناس أجزاء من ذات واحدة، فيزيل ما بينهم وبينه من تضارب لينخرط الكل في وحدة ذاتية واحدة. حياة الفكر في العالم الجديد، الصفحة 16 بعد 100. ولك أن تقول إن الفيلسوف هنا ما زال شاعرا يعزف ألحانه على قيثارة الخيال والأحلام، إنه يحلم بالعالم المثالي الذي تتجاوب فيه إرادات أفراده ورغباتهم في نغم متسق، كما يتجاوب ويتناغم اللحن الموسيقي الصادر من مجموعة الآلات الموسيقية. ومع هذا فإن الفيلسوف لا يرضى عن هذا الخيال المطلق، فيحاول أن يعثر على قوة كامنة في الإنسان يجعل لها مدخلا في تنظيم الإرادات والرغبات المتضاربة في كيانه أو المتضاربة بينه وبين الأفراد. وقد وجد الفيلسوف هذه القوة فيما أسماه البصيرة الأخلاقية. فما هي هذه البصيرة الأخلاقية؟ ندع رويس يتحدث عنها، إنه يقول: وقد كان الاتساق بين إرادات الأفراد ليستحيل لولا أن بينها أصلا مشتركا ووحدة تجمعها. وإذا فلا بد لك من بصيرة أخلاقية تنفذ بها إلى صميم الإرادات لترى ما طبيعتها التي تجعل مختلف الإرادات أشباها. وعلى ذلك فالحياة الأخلاقية لا تكتمل إلا بهذه البصيرة الأخلاقية. ثم يقول: والبصيرة الأخلاقية تتفاوت عند الناس قوة وضعفا، فإذا ما بلغت درجة الكمال في نفاذها وقوة إدراكها كانت هي البصيرة الأخلاقية التي يتصف بها الله، والتي بواسطتها ينسق مختلف الإرادات في العالم كله دفعة واحدة ليكون منها عالما واحدا بهدف واحد. فما قد يراه الإنسان المحدود تضاربا في اتجاهات أجزاء العالم هو في الحقيقة اتساق من وجهة نظر الله الذي يرى كل شيء بلمحة من بصيرته الأخلاقية، فيجعل من كل شيء وجودا واحدا وحياة واحدة. وأنت ترى أولا أن هذا الرأي في البصيرة الأخلاقية المطلقة هو نفس الرأي الذي قال به ويليام جيمس في الخير المطلق ونسبته إلى الخالق جل وعلا. وثانيا أن الفيلسوف رويس ما زال بعيدا عن عالمنا الإنساني وعن أن يضع لنا حلا لهذا التضارب والتصادم بين إرادات الأفراد أو حتى أن يقدم تفسيرا مقبولا له. على أن رويس يعقب على رأيه هذا فيقول: ولا بأس بناء على هذه الوجهة من النظر في أن تختلف جماعات البشر في قواعدها الأخلاقية، ما دمنا في النهاية نستطيع أن نضع تلك المختلفات في نسق واحد كما تنسق الألحان المختلفة في نغم واحد. ولكنه لم يقل لنا كيف نستطيع أن نضع تلك المختلفات على نسق واحد، وأي قوة تربط بين هذه الإرادات المتصادمة. ليس من سبيل إلى هذا الذي يقول به رويس إلا الإيمان بالله سبحانه والإيمان بنظامه في الكون، فإنه بهذا الإيمان يستطيع المرء أن يرتفع بجانبه الروحي وأن يوجه منازع إرادته إلى السماء وأن يضبط تيارات سلوكه على المثل العليا التي يدبر الله بها ملكوت السماوات والأرض. وندع رويس لنلتقي بفيلسوف آخر من فلاسفة هذا العصر هو جون دوي، وهو فيلسوف أمريكي ولد سنة 59 و800 ألف للميلاد، وتوفي سنة 41 و900 ألف للميلاد. ويعتبر دوي شارحا لفلسفة جيمس ومكملا لبنائها، فهو يتفق معه بامتنائه في فلسفته إلى الفلسفة البرغماتية أي الواقعية. ومن هنا كانت فلسفته الخلقية مقيمة بالنتائج العملية التي ينتهي إليها الإنسان لتحقيق أفكاره ورغباته من مجالها العقلي والنفسي إلى عالم الواقع. ولكأن أفكارنا ما هي إلا ذرائع نتذرع بها في توجيه السلوك وضبطه توجيها وضبطا يحقق للإنسان غاياته المنشودة. فمهما تكن الفكرة سخيفة أو حكيمة فهي تتضمن خطة للعمل، وإذا لم تكن كذلك فهي ليست من الفكر في الشيء. وكما أن هذا العمل المتضمن للفكرة هو معناها، فهو نفسه كذلك طريقة تحقيقها التي نميز بها الفكرة الصائبة من الفكرة الخاطئة. فأما الصائبة فهي التي إذا ما سلكنا وفق الخطة العملية التي نرسمها انتهى بنا ذلك السلوك إلى ما نبتغي، وأما الخاطئة فهي التي لا تؤدي خطتها إلى الغاية المقصودة. وإذن فتحقيق صواب الفكرة لا يكون في الخلاء، إنما يكون في نسيج الواقع الذي لا نراه دائما متفقا مع أهدافنا، فنلجأ إلى تغييره بما يتفق مع مصالحنا. تغييرا بماذا؟ تغييرا بأفكارنا، فإذا لم تكن هذه الأفكار أدوات أو ذرائع تعين على ذلك فهي لغو باطل. حياة الفكر في العالم الجديد، الصفحة 87. هذا هو خلاصة رأي دوي في تقييم الخلق، إنه يتفق مع آراء معاصريه في جعل القيمة الخلقية لأمر من الأمور هي في الأثر الذي يتركه في إحساس الفرد وفي النتائج التي يحصل عليها منه، وليس من خلاف بين زعماء هذه الفلسفة إلا من حيث احتجاز المرء عند دائرة نفسه بهذا الوضع الفردي أو بالتعامل مع مجتمعه بهذه الشخصية المستقلة، مع محاولة الانسجام مع المجتمع وتجنب الاصطدام به ما أمكن. فهؤلاء الفلاسفة جميعا يقررون أولا شخصية الفرد، ويجعلون إليه مطلق الحرية في تقييمه للأشياء وفي حكمه عليها وتعامله بها. ثم إن منهم من ينظر فيرى أن الفرد لا يعيش وحده في هذا العالم، وأن مصلحته تملي عليه أن يوفق بين وجوده ووجود غيره، بأن يتجنب ما أمكن الصدام مع مجتمعه. ومنهم من يرى أن في هذا اعتداء على الحق المقرر للفرد وجورا على حريته، وأنه لخير له أن يحتفظ لنفسه بكل مقوماتها وأن يتصرف بما يملي عليه عقله، فإن ما يقع عليه من ضرر في اصطدامه بالمجتمع أهون من الأضرار التي تعود عليه من التنازل عن شيء من حريته. والذي يتتبع سير هذه الفلسفة يرى أنها اتخذت خطا بيانيا صاعدا نحو هذه الفردية حتى انتهت آخر الأمر إلى المذهب الوجودي الذي يتزعمه الفيلسوف الوجودي سارتر. فبينما نرى جيمس وريس يبرزان شخصية الفرد ويقرران حقه في حرية التقييم الخلقي للأشياء، ثم يريان من جهة أخرى أن لا يقطع الإنسان الصلة بينه وبين مجتمعه، وأن يحاول ما أمكن التجاوب مع هذا المجتمع والتراضي على ما تقرره الجماعة واحترامه، إذ بما نرى دوري يبالغ في تجسيم الشخصية الفردية ويقرر أن الفكرة التي تجول في خاطر المرء أيا كانت هي الذريعة الصالحة لخلق الأعمال وإخراجها إلى عالم الواقع، إنها الميزان الذي يضبط سلوك الإنسان. وبينما نرى دوري يصل بالإنسان إلى هذا الحد ولا يجاوز النظر إلى آثار تصرفاته في المجتمع، إذ بما نرى سارتر فيلسوف الوجودية يدفع بالإنسان إلى المجتمع، ومعه هذه الفردية المطلقة يجول بها في كل مجال، في الدين، في السياسة، في العلم، في الفن، بلا ضوابط ولا مقاييس، إلا ما تنبح به نزعات المرء وما توحيه إليه أفكاره. إنه لا يرضى بأن تعيش هذه الرغبات في صورة أفكار وخواطر، بل لابد أن يفتح لها المجال إلى الخارج لتكون عملا وسلوكا يعيش به في الناس. عنوان جانبي: وقفة مع الوجودية. ولابد هنا من وقفة قصيرة مع الوجودية التي كانت آخر ما انتهت إليه الفلسفة العصرية في مسارها نحو فردية الإنسان وجعله عالما وحده قائما بذاته لا يلتفت إلى شيء مما حوله من معتقدات ونظم وقوانين. قد أجدبت نفسه من كل عاطفة تعطفه إلى الناس وتنتظم به في موكبه، فعاش الوجودي في سجن نفسه الذي لا يتسع جلده لأكثر من ذاته، وهو يظن أنه طائر طليق يغرد على كل غصن ويشدو فوق كل دوحة. إن هذا المذهب هو أشأم مولود ولدته المادية الحديثة التي عزلت الإنسان عن عالمه الروحي وجعلت منه جسدا حيوانيا وحيوانا ذا أظفار وأنياب لا يجد في كيانه شيئا من العواطف والمشاعر الإنسانية من حب ومودة وإخاء. وتقوم الوجودية المادية على دعوة خادعة تغرر بكثير من الناس، وهي أن يجد الإنسان نفسه. ومعنى وجود الإنسان نفسه في هذا المذهب اللغوي أن يتحلل الإنسان من كل ما يربطه بالمجتمع من نظم وقواعد وقوانين وعادات وتقاليد، وأن يطلق نفسه على هواها تهيم في كل واد وترعى كل ما يصادفها على طريقها من غير وعي أو تفكير أو تقدير لما يأخذ أو يدع من أمور. وسيان عند الوجودي أن يأخذ كل شيء أو لا يأخذ شيئا أبدا، وسيان عنده الشيء ونقيضه، فلا خير ولا شر ولا نور ولا ظلام ولا هدى ولا ضلال. فإن الوقوف عند اختيار شيء من الأشياء هو في مذهب الوجودي قيد يقيده إزاء هذا الشيء، وفي هذا جور على وجوده الذي يفقده إذا هو خضع لشيء ما أو تقيد بشيء ما. فلا بيت ولا زوجة ولا ولد ولا وطن، ثم أولا وآخرا ولا دين. وقد سبق الوجودية مذهب كان مقدمة لها، وهو مذهب البرغماتية التي تقوم على النفع المادي العاجل لكل فكرة أو عمل. فأي فكرة وأي عمل عند البرغماتيين إنما يقاس صلاحه وفساده وخيره وشره بما يحققه من نفع مادي عاجل. وبهذا سلخ هذا المذهب الإنسانية من المعاني الروحية وحرمها هذا الفيض الذي ترتوي منه والذي يجيئها من عالم الحدس والخيال ويشرف عليها من عالم الغيب وتوقعات ما يأتي منه. ثم جاءت الوجودية لتكمل هذه الصورة المعتمة للإنسان وتلطخها بسواد حالك يطمس معالم الإنسانية في الإنسان طمسا لا يعرف فيه رأسا من قدم. فإذا كانت البرغماتية قد أقامت ميزان الأفكار والأعمال على أساس النفع المادي العاجل سواء أكان ذلك للإنسان أو للجماعة، فإن الوجودية قد أقامت هذا الميزان للأفكار والأعمال على النفع المادي العاجل الذي يعود على الفرد في ذات نفسه دون نظر إلى الآخرين ولو كان فيه هلاك الناس أجمعين. وتقوم الوجودية على إنكار كل ما لا يؤثر في حياة الفرد تأثيرا حاضرا مباشرة، لأن الإنسان في تصورها لا يحيا حياتين وإنما هي حياة واحدة، لأنها هي التي يعرفها الإنسان الوجودي معرفة حقيقية. أما ما وراء هذه الحياة فهي في تصورها أوهام وظنون لا يصح أن يشغل المرء نفسه بها أو يجعل لها حسابا في وجوده. فالله والبعث والحساب والجنة والنار كلها عند الوجودي أضغاث أحلام صورها له الضعف الإنساني وجسدها له الواقع الأليم للحياة وما يلقى الإنسان فيها من آلام وأوصاب. وكل هذا قد ولدته المعتقدات والديانات هي التي فتحت للناس حياة أخرى ليهربوا إليها من واقع حياتهم الأليم وليجدوا في ذلك عزاء يخفف عنهم أثقال الواقع وآلامه ويسوغ لهم مرارة الكاس المترعة بالآلام التي تسقيها الحياة لهم. إن الإنسان الجبان في نظر الوجودية هو الذي يفر من الواقع ويكفل نفسه في تلك الخرافات ويتعزى بهذا السراب، وإنها لصفقة خسرة في تصور الوجودية أن يلقي المرء بهذا الذي بين يديه من الحياة مهما كان تافها طمعا فيما يلوح في أضغاث أحلامه من أمان ووعود. وإذن فليكن الإنسان شجاعا وليخلع أرضية الزيف والضلال من ديانات ومعتقدات وعادات وتقاليد، ليخلع كل هذه الأغطية التي نسجها له الأمل الكاذب المتولد عن الألم والحرمان والخوف والشقاء، ليخلع كل هذا وليخرج إلى الحياة عاريا من كل شيء جسدا وروحا وعقلا وقلبا. فإنه إن فعل ذلك كان الإنسان الجدير بأن يعيش، وبهذا يكون قد عاش حياته وحقق وجوده. يقول بول سارتر زعيم الوجودية المعاصر وحامل رايتها المشؤومة إن ما ينبغي أن تكون عليه حياة الوجودي هي توديع ما يسميه الجبناء وجدانا وضميرا والاستجابة لداعي الحيوانية وتلبية كل ما تدعوه إليه شهواته ونبذ كل التقاليد والتعاليم الاجتماعية وما تواطأ عليه الناس من الجهة الأخلاقية وتحطيم القيود التي ابتدعتها الأديان والفلاسفة وتبنتها المدنية، ثم تطليق الماضي وسلخ المرء نفسه منه متجها إلى الأمام إلى المستقبل قفزا إلى المصير المحتوم إلى الهاوية إلى الموت والعدم الأبدي. ويقول أحد زعماء الوجودية المعاصرين كارولين داعيا الإنسان الوجودي إلى تخليص نفسه من كل رباط يشده إلى غير ذاته، يقول مخاطبا هذا المخلوق: لماذا تبكي دائما وتنوح مثل الجبان وتترنح خائفا مضطربا أيها الإنسان المحتقر؟ أليس لك من قلب؟ ألا تقدر أن تتحمل كل ما يأتي به الدهر متجاهلا كل صروفه فتطأ النار بقدميك وإن كانت ستلتهمك؟ دع ما يكون يكون فسأواجهه وأتحداه. عندما فكرت على هذا النحو جرى شيء من الحرارة كأنه ينبوع من نار في عروقي، وعندئذ نفضت عن نفسي ذلك الخوف المحتقر ونجوت إلى الأبد. ذلك هو أسلوب من أساليب الوجودية في دعوتها إلى تلك الحرية المشؤومة المهلكة التي تدعو إليها وترسم للناس طريق الوصول إلى عالمها الجهنمي الذي يرعى بناره كل معاني الإنسانية في الإنسان ويحيله إلى هشيم تذروه الرياح. إن الوجودية أخطر دعوة ظهرت في العصر الحديث من حيث إفسادها لطبيعة الإنسان وتدمير عقله وقلبه وروحه وتحويله إلى حيوان بلا عقل ولا قلب ولا روح. إنها تتملق عواطف الشباب الجامحة وترسل على سفينته رياحا تدفع بها إلى حيث تنادي غريزته، ثم لا تلبث هذه الرياح أن تتحول إلى إعصارات يدفع بهذه السفينة وبمن فيها إلى القاع السحيق. لقد استجاب كثير من شباب أوروبا وأمريكا إلى تلك الدعوة الخبيثة التي حركتها أصابع الصهيونية، فكان بول سارتر أبا لهذا المولود المشؤوم وهو يهودي أو نصف يهودي كما يقول الأستاذ العقاد. ثم كان اليهود دعاتها والمبشرين بها حتى قام منها تلك الجموع الغفيرة من شباب أوروبا وأمريكا الهائمة على وجهها في الطرقات تحت سماء الهبس والخنافس والضفادع وغيرها، وجميعهم في مطلع الشباب، وقد تحولوا جميعا ذكورا وإناثا إلى قطعان من الحيوانات تأكل من خشاش الأرض وتنام مفترشة الأرض متغطية بالسماء لا عن حاجة ولا عن فقر ولكن عن فلسفة مريضة. عن فلسفة مريضة دخلت في رؤوس هؤلاء الشبان فمسختهم هذا المسخ الذي نعوذ بالله منه ونعيد شباب أمتنا أن يقع فيه، وإن كان قد بدأت نذره تصيب بعدواها بعض الأغرار من شبابنا الذين يظهر عيونهم كل جديد فيجرون وراءه ولو كان وراءه الموت الزؤام. وبعد، فما الخير وما الشر؟ هل استطاعت الفلسفة الحديثة أن تضع المعايير التي يعرف بها الخير من الشر؟ وهل استطاع الفلاسفة أن يقيموا حدا فاصلا بين ما هو خير وما هو شر؟ إننا باستعراضنا الآراء التي أنتجتها الفلسفة الخلقية المعاصرة والتي رأيناها ممثلة في الفلاسفة جيمس ورويس ودين وسارتر نستطيع أن نقرر: أولا، أن الفلسفة المعاصرة في جملتها تنكر أن يكون الخير والشر أمرا ذاتيا في الأشياء، فليس عند هؤلاء الفلاسفة ما هو خير وما هو شر في ذاته، وإنما الخير والشر أمر نسبي يظهر في تفكير الفرد وحسب تقديره. ولهذا فإن الشيء الواحد يكون خيرا عند إنسان بينما هو شر عند آخر أو آخرين. وثانيا، يقف بعض الفلاسفة وخاصة فلاسفة الوجودية بالإنسان عند حدود ذاته ولا يصلون الإنسان بأي عالم أرضي أو سماوي غير عالمه الذاتي، فالإنسان الوجودي هو سيد نفسه وهو ابن ذاته خلقا وأمرا، إنه إله لا يخضع لأي سلطة من آلهة الأرض وإله السماء. وثالثا، يرى بعض هؤلاء الفلاسفة أن هناك عالما هو عالم الخير المحض والحق المحض، وأن هذا الخير والحق إنما يفيضان من نبع القدرة الإلهية التي تقوم على هذا الوجود وتدبر أمره. ورابعا، أن الإنسان فيه جانب من عالم الحق والخير هو جانب الروح، يجب أن ينزع بسلوكه إلى عالم الحق والخير وأن يتجه بآماله إلى هذا العالم ليبرز ذلك الجانب العلوي من كيانه الإنساني. ولكن ما هي السمات التي يمكن أن يعرف بها الخير والحق من يريد أن يسلك سبيل الحق والخير؟ هنا نجد لبعض هؤلاء الفلاسفة محاولات لوضع مقررات وأحكام تشخص الخير وتكشف عن بعض وجوهه، وإن كانت هذه المحاولات لم تصل في نتائجها إلى رأي فاصل قاطع في هذا الموضوع. إن جيمس مثلا يضع معيارا للصدق أو بمعنى أدق للفكرة الصائبة أو الصادقة فيقول: إنها تكون كذلك أي صادقة إذا تصرفت على أساسها فلم تجد ما يعترض غايتك. وهذا يعني أن الخير هو ما يتولد من عالم الحق، وأن الحق هو الطريق المستقيم إلى مواقع النجاح في العمل حيث لا تقف في سبيله العقبات. وهذا مذهب أخلاقي يشهد واقع الحياة بصدقه وتقف التجربة شاهدة له. فالحق والصدق والخير نسق واحد يشد بعضها أزر بعض لبلوغ الأهداف الناجحة التي يبلغها الإنسان بما يهتدي به من أضوائها، حيث يمضي دائما على طريق الصواب ويجانب طريق الخطأ. من فضلك تابع بقية المادة.